نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه من رجلين من نبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وال كل وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اعاذنا الله واياكم من النار ولا يقرب اليها من قول او عمل او اعتقاد. ايها الاخوه الكرام، ولا يزال الحديث مستمرا حول حديث من جوامع الكلم المقطع عليه الصلاه والسلام، الذي اوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا، فيستطيع صلى الله عليه وسلم ان يؤدي المعاني الكثيره والمعاني العظيمه، واصولا من اصول الدين، بل اصول الدين كلها تجمل في الكلمات القليله يسجله الله ويوفقه الله سبحانه وتعالى للنطق. أليس هو الذي لا ينطق عن الهوى؟ إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. ما اشتهر قبل البعثة بعلم ولا بشعر ولا ببلاغة ولا بخطبة ولا بفلسفة ولا بأي لون من ألوان العلوم التي يتغاضى الناس في الكون بها، ولكنه كما قال سبحانه وتعالى: وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك وان كنت من قبله لمن الغافلين. وظل على ذلك 40 سنه ثم تكلم ونطق باعظم الكلام صلى الله عليه وسلم، ولا اعلم بذلك القران الكريم، فهذا كلام ثابت جل وعلا سبحانه وتعالى، وانما اعني الكلام الذي كان يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي اصطلح على تسميته بالسنه القوليه، سنته القوليه، كلماته التي كان يتكلم بها صلى الله عليه وسلم على ملك من الناس او فيما بينه وبين بعض الافراد او بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ونقلته عنه امهات المؤمنين في صلواته صلى الله عليه واله وسلم. هذا خلق بسه صلى الله عليه واله وسلم في التفوق بهذه اللغه الشريفه العظيمه التي اختار الله تبارك وتعالى لكي تكون ربا حاملا لكلامه سبحانه وتعالى الذي تكلم به الا وهو القران الكريم وشرف به الامه العربيه وقال سبحانه وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون ذكر يعني شرف شرف عظيم لك وشرف عظيم لقومك ان يتكلم الله سبحانه وتعالى بالقران الكفايه الخاتمه الذي اطبع الايمان بها. الايمان بها هو عنوان دخول الجنه. ولكن نؤمن بهذه الرساله مهما كان ايمانك طالما لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالكتاب الذي انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم فهذا لا ينال برضا الله سبحانه وتعالى طالما اقيمت عليه الحجه الرساليه لا يصبح من اهل الجنه. والذي نفس محمد بيده ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الامه ثم لا يؤمن به الا وكان من اهل الله. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتكلم بكلام كثير وكل كلمه خرجها العلماء وتستوعب اليها هي سنه مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. بعد ان سنته تنتقل الى سنه قوليه والى سنه فعليه والى سنه تقريريه. وانما كلامنا فيما يسمى بالسنه القوليه كلمات معجزه اوتي ثلاثه الكلمه اوتي خواتمه اوتي جواهره اختصر له الحديث اختصارا. ومن ضمن الكلمات العظيمه التي نتحدث فيها اليوم وقبل اليوم والحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن سبيل مثاله رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه ويفتقر الدين كله. هذا البناء الهائل الذي هو مكون من الايمان والاسلام والاحسان كما جاء في حديث جبريل حينما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وساله ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. الاصول سته للايمان. الايمان ان تؤمن بعد كلمه الايمان نامر الناس بالايمان فما هو الايمان؟ الايمان ان تؤمن بالله. وتحت هذا الامر امور عظيمه ينبغي ان يتعلمها الانسان في ايمان الله سبحانه وتعالى. الايمان بربوبيته، الايمان بالوهيته، الايمان باسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى، الايمان بكلامه، الايمان باحكامه، الايمان بالله. الايمان بالله ان تؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. وحينما قال له ذلك قال وما الاسلام؟ اخبرني ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تقيم الصلاه وان تؤتي الزكاه وان تصوم رمضان وان تحج البيت ان استطعت ذلك سبيلا. قال اخبرني عن الاسلام. قال الاسلام ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. كلام ليس فيه تاويلات الشعراء ولا اجازات هؤلاء وانما كلام يفهمه كافر الناس كل كافر يشتركون في فهم هذا الكلام. وانما يحتاجون اختلاف موجود في القران الكريم وفي سنه النبي الامين صلى الله عليه وسلم. وحينما ياتي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليقول الدين النصيحة. فقد أجمل الإيمان بأصوله كلها وأجمل الإسلام بأركانه الخمسة وأجمل الإحسان في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. لأنه في آخر حديث جبريل قال إنما جاءكم جبريل جاءكم أو أتاكم ليعلمكم دينكم. فسمى الإيمان والإسلام والإحسان الدين. إن الدين عند الله الإسلام. الدين هذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فكلمة النصيحة لا بد أن تحتسع لتشمل كل هذه الأصول. وإن فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالف قوله أو لا يتلمس عنه في حديث آخر لا يتناقض النبي صلى الله عليه وسلم. الدين هو الإيمان بأصوله، الدين هو الإسلام بأركانه، الدين هو الإحسان، كل هذه الأمور هي الدين. ثم يقول الدين النصيحة، إذا النصيحة هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا فالنصيحة هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه وموته. إذا فالنصيحة هي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذا فالنصيحة هي أن تأتي بالفرائض وأن تأتي بالواجبات وأن تأتي بالمستحبات على وجهها. إذا فالنصيحة أن يكون قلبك عاشرا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وبالانقياد لله سبحانه وبالاستسلام له وبالتوكل عليه وبالحب له وبالخضوع له وبالجد بين يديه سبحانه وتعالى وبالخوف منه وبرحمته وبرحمته. كل ذلك يشهده كلمة النصيحة. فإذا كلمة النصيحة كلمة عظيمة ولا يجد في لغة العرب كلمة تساويها. فإن النصح اشتق من إخلاص العمل من الشوائب ولذلك يقال عن العمل إذا خلصناه من الشوائب. هذا عند العرب، عند العرب في أصول لغتهم العقل. انما يخلص من الشوائب يقال نصحت العقل. فالعقل اذا نصحته فقد خلصته من الشوائب. معنى ذلك انك تخلص بالقلب كله لمن نصحته. فالنصح هو ان يكون القلب كله يهتم، القلب كله يهتم بالعمل لصلاح المنصوح والإرادة الخير للمنصور. هذا هو المعنى الأول من معاني كلمة النصح عند العرب. ثم هناك معنى آخر عندهم في معنى النصح. حينما يأتي الخيار بأطراف الشوك لكي يخيط الشوك ليلتئم الطرف مع طرف، طريقة الالتئام دي اسمها النصح. ولذلك يلتئم الخيار ناصحا. ولذلك طلب الله منا او امرنا ان تكون توبتنا توبه نصوحه، نصوحه يعني توبه ملتئمه. التوب الذي انقطع الانحراف لابد من التئام، لابد من تحنيطه حتى يعود توب الايمان جديدا رقيبا مره اخرى حتى يلتئم. لانك لما ارتكبت كبيره او ذنبا فقد توب الإسلام، توب الإسلام القطع، توب الإيمان قد حدث فيه خطأ، فلا بد من أن يعود ملتئما مرة أخرى، ولا يكون ذلك كذلك إلا إن أديت التوبة النصوحة بشروطها، ولا تكون التوبة النصوحة إلا إذا توفرت فيها الشروط المعلومة لدى أهل العلم وقد فقدناها في لقاءات سابقة. المهم أن كلمة النصح كلمة تشمل أمور عظيمة، فلا توجد كلمة في لغة العرب تساوي هذه الكلمة. ولذلك اختصر الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل الدين كل الدين هو النصيحة. ثم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة الدين الصحيح ثلاث مرات. وهو لا يخاطب قوما من امثالنا، لا يخاطب قوما من الاعاجم، وانما يخاطب صحابتنا وهم ائمه البيان، وهم اهل اللسان، وهم اهل العربيه الحره. ومع ذلك فهموا المعنى الكلمه، وانما ارادوا ان يعرفوا شيئا من دلالاتها. وكنت تفتتح وتفتتح وتفتتح لتشمل كل شيء. وقالوا لمن تستحملت على القرآن؟ لمن هذه الآن يقال عنها له الاستحقاق؟ لمن؟ لمن يا رسول الله هذه النصيحة؟ اهتمام القلب، وأن يصبح قلب الإنسان عاكسا على النصح المنصوح، وعلى أن يريد الخير بهذا المنصوح، وأن تكون على قلب ملتحمة العلاقة ملتحمة بينك وبين المنصوح. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته شملا. لله، كيف تقول لله ان تنصح لله بمعنى ان تؤمن بالله؟ والإيمان بالله لا بد ان يكون الإيمان بالله ربا خالقا رازقا مالكا مدبرا للكون كله. وان تؤمن بالله الها، معنى ذلك انك توحده وتطلق كل العبادات له وحده لا شريك له، والذي تعبد له الوجود تطلق له كل ما يسمى عباده. والعباده حكم جامع. العباده بعض الناس يظنون انها الصلاه، مع ان الصلاه هي لطف ومجاز العبادات بعد توحيد الله تبارك وتعالى. الصلاة قبلها، بل كلمة جامعة التي تشمل العبادة من جامع، تشمل كل ما يحب ربنا، كل ما يحب ربنا، وكل ما يرضى الله عز وجل عنه، كل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، شاملة كل شيء، كل كلمة يرضى الله عنها في العبادة، كل كلمة يحبها الله في العبادة، كل عمل يحبه الله ويرضى عنه فهو عبادة، كل عمل ظاهر لجوارحه، كل عمل في قلبه يرضى الله عنه ويحبه فهو عبادة. كلمة تشمل لا أستطيع أن أقوم بحصر ما يقع تحت هذه الكلمة الجامعة. كل هذه العبادات لا تصرف مخلوق على الإطلاق، وإنما تكون لمن؟ لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وهذا هو التوحيد، ان تصرف هذه العبادات لله تعالى. لا تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا تصرف لحبيب، وانما تصرف لمن؟ لله وحده لا شريك له. ان تؤمن باسمائه الحسنى وبصفاته العليا كما جاءت في القران وقعها عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وان تنزه الله تعالى عن ان يماثل خلقه فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وكتابه نؤمن بان لها حسيه، ولكن لا نستطيع ان نعقل هذه الحسيه، ولذلك اسرع السلام السيف مجهول، ولا تحيطون به علم كما قال في القران الكريم ان تعلم له سريه، ولا يكن له كفوا احد، لم يكن له كفوا احد ان تعلم له سريه سبحانه. ولذلك يقول ولا كان ربك نسيا، فعرض علينا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم كل ما يقربنا من رضاه، وكل ما يقربنا من الجنة، وكل ما يباعدنا عن الجنة ويقربنا من الله أرضانا منه سبحانه وتعالى. إذا فالإيمان بالله كلمة عظيمة، النصح لله تبارك وتعالى أرضى عن الله عز وجل. أن تؤمن به وأن تتبعه، وأن تحل حلال الله، وأن تحرم حرام الله، وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه، وأن تأتمر بما أمرك الله سبحانه وتعالى، وأن تحب ما يحب الله سبحانه وتعالى، وأن تبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، حديث الوليد الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم معنا عن رب العزة جل وعلا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق فكيف تتحقق الولاية والولاية هذه للمؤمنين الأتقياء الذين آمنوا وكانوا يتقون كيف تتحقق يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه اعظم الامور التي تتقرب الى الله وهي الفرائض اعظم الامور تريد ان تتقرب الى الله ان تتقرب اليه بالفرائض سبحانه وتعالى يعني لا يترك الانسان الصلاه ويكثر من القيام النافله لا يترك الانسان الصلاه ويذهب للبيع الكبيره ويؤدب حج مره متعدده وهو تارك للصلاه هذا لا ينفع وانما ان تاتي بما افترضه الله عز وجل عليك الفرائض الاول فرض عليك خمس صلوات فرض عليك صيام شهر رمضان فرض عليك سبحانه وتعالى ان تزكي وان تؤدي زكاه مالك افترض عليك حج بيت بالحرام ان استطعت شيئا قليلا في العمر مره واحده واذا يكون هناك فرائض لا بد وان تاتي بها ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي اذا هناك حوادث هناك فرائض افترضها الله عز وجل عنها وهناك كبائر نهاك الله سبحانه وتعالى عنها ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا سيئا واذا يقول الانسان لا يتقرب الى الله تعالى بمثل ما افترضه عليه ثم يتربى الانسان يتربى الانسان ويتضرع الانسان في مدارس قد نعلم بدايتها قد نهايتها فعلمها عند الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب فاذا احببته وهذا مرادنا وهذا املنا وهذا منتهى خوفنا ان يحب ان يحب الله سبحانه وتعالى فاذا احببته كنت تبع الذي يسمع فبي يسمع وقرا الذي يغفر به فبي يغفر ويده الذي يقصد بها فبي يقصد ورجله التي يدفع بها فبي يدفع مع ذلك ان الجوارح تصبح هذه الجوارح بتوفيق من الله تابعا لله سبحانه وتعالى فلا يسمع الانسان الا ما يرضي الله ولا يغفر الانسان الا ما يرضي الله ولا يعمل الانسان بيده الا ما يرضي الله ولا يتكلم بلسانه الا الكلمه التي يرضي الله عز وجل ولا يرفع بقدميه الا في خطوات قرب الله سبحانه وتعالى يقوم عبدا موفقا عبدا ولكن كونوا ربانيين كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تقولون ولذلك انقسم الناس كما في القران الكريم الى اقسام اقسام يقول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فلا ترى سبيل الله انسان يعمل انسان من المؤمنين ولكنه يعمل الحسنات ويرتكب كبائر وهذا الانسان يقرر في بعض الفرائض يقرر في بعض الفرائض وياتي ببعض الكبائر يقول منهم ظالم لنفسه هذا الظالم لنفسه لا يرضى ان يكون مرغوب علي ان نكون وتابوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ومنهم مفتقد ياتي به الفرائض وينتهي عن المحاضرات ومنهم مفتقد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله وهذا هو المقصود لحديث الوليد فاذا يتقرب الى الله بالنوافل حتى يحبه فاذا احبه الله كان وكان وكان وكان على التفصيل الموجود في الحديث هذا هو السابق بالخيرات هؤلاء هم المقربون هؤلاء هم الذين اعداهم القران الكريم في سوره الرحمن في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان ولكن حين قال ومن دونهما جنتان فكان المقصود من الذين قال عنهم ومنهم مقصود تحط. وكذلك عندما قطع لنا قطعه في صوره واقعه فابان لنا سبحانه وتعالى انهم ينقسمون الى ثلاثه اقسام وكنتم ازواجا الثلاثه واصحاب المسألة لا اصحاب المسألة واصحاب المسألة لا اصحاب المسألة والسابقون السابقون اولئك المقربون. وهكذا حينما ياتي ملك الموت لقبض الروح ينقسم الناس الى ثلاثه اقسام فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. فاما ان كان من المقربين فسلام لك من اصحاب اليمين. واما من كان من المكذبين الصادقين وهم اهل الشمال والعياذ بالله. اما ايه خاطئه فتتحدث عن ثلاثه من المؤمنين لان الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا لعبادنا فمنهم ظالم لنفسه قد ظالم لنفسه ليس كافرا لانهم لو اصطفينا الذين اورثهم الله الكتاب فمنهم ظالم لنفسه فهذا الظالم لنفسه مطلوب منه ان يتوب فان تاب ادخل حتى النار وعوقب في النار اذا به ينتقل بعد ذلك لانه من اهل الايمان والتوحيد الى جنه ربنا تبارك وتعالى فيصبح من اهل اليمين ويلحق بالمقتصدين. ولكن الجنه تتفاوت درجاتها كما ان النار والعياذ بالله تتفاوت درجاتها. هذه الدرجات للعلم وتلك الدرجات من كاف للسفل والنزول اعاذنا الله واياكم. فسير النصيحه لله ولكتابه. والنصيحه للكتاب ان يؤمن الانسان بكتاب الله سبحانه وتعالى. يؤمن بالقران الكريم ايمانا يخالف القلب ايمانا يخالف الدم ايمانا يستولي على القلب ويستولي على جوانب الانسان. فلا تكون هناك شبهة ولا يكون هناك شك على القرآن. الشك ابدا. وانما القران كلام الله سبحانه وتعالى كلام الخالق تكلم به. القران غير مخلوق هو كلام الله سبحانه وتعالى كلامه الذي انزله عليه وتصوره حين يكون هذا القران الذي بين ايديكم وبين لفتي المصحف كلام الله سبحانه وتعالى. أتعرف أيها المسلم ما معنى كلام الله؟ الله ذكر الكلمات لا حصر لها، لا حصر لها القصد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. مدادا بدل على حبر، حبر يتكتب بيه كلام. قل لو كان البحر، والبحر مش المقصود بيه البحر المتوسط ولا البحر الأحمر، لا البحر الجلد. جلد البحار، لأنه يقول في سورة لقمان ولو أكلنا في الأرض من شجرة الأقلام كل من أشجار الأرض من الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أشهر. البحر جنس البحر كل بحر متوسط البحر الأحمر والبحر الأسود والبحار الهند والأطلسي والمحيط الهادي كل جنس الماء الذي يشكل أربعة أحناف كوكب الأرض. ولو أن من أحناف الأرض من شجرة الأقلام يتعود شجر الأرض كله شجر الأرض كله منذ أن كانت الأرض إلى قيام الساعة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أشهر يتحول إلى مداد. ما نفذت كلمات الله ما نفذت كلمات الله إلا كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وإذا كلمات الله لا تنفذ أبدا لا تنفذ ما تنتهيش لأن الله سبحانه وتعالى أبدي ليس له بداية. وظن أن كان الله كان متكلما كما عبارة السلف كانت لا بد تكلما كلمات الله كلمات كونية وكلمات شرعية. الكلمات الكونية التي يأمر بها الأشياء فتكون، إنما أمره الشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، كل شيء يريده يقول له كن فيكون. هذه الكلمات الكونية. طيب الكلمات الشرعية هي التي أمر بها شرعا لكي يصبح المخلوق مكلفا، فهي الكلمات الشرعية التي يحبها الله ويرضى عنها سبحانه وتعالى. والكلمات الشرعية القرآن الكريم كلام شرعي مش كلام كوني، التوراة كلام شرعي، كذلك الإنجيل كلام شرعي، كذلك ما كلم الله بموسى وما كلم به سبحانه وتعالى آدم المكلم، فآدم كان نبيا مكلما. فكل ما أمر الله عز وجل به المخلوقات كشرع تشريع فهذا كلام شرعي، ولا خلق في الكون فهو كلام كوني. ولذلك يقول سبحانه ألا له الخلق والأمر، والخلق يكون بالأمر كن فيكون، فالأمر غير المخلوق، أما الخلق فهو أمر، الأمر أمر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ويسألونك عن الروح في أصح أقوال أهل العلم، إن الروح المحفوظ في القرآن الكريم هنا كما قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء. ويسألونك عن الروح يعني عن القرآن، قل الروح من أمر ربي يعني العالم الآخر، أنه كلام الله الغير المخلوق. وإن كانت الآية كلام آخر عن الكلام بمعنى الروح التي في نفس الإنسان يصبح بها الإنسان حيا. فقال سألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإن لم يكون هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم كلام الله، ما معنى هذا الكلام؟ معنى انك عندك عدد حروف قد ايه من كلمات الله تعالى. بكون فقط خلقت السماء، بكون خلقت الارض، بكون كانت الانسان، بكون تكون القيامه، بكون تدخل اناس الجنه ويخلدون، بكون تدخل الناس النار ويخلدون، بكون فقط كلمه كل حرفان يتكلم بهما ربنا سبحانه وتعالى، يحكم سبحانه وتعالى ويعدل من يشاء. عندك في القران الكريم كلمات قد ايه من كلمه كل، كلمات كثيره ومع ذلك لا يرفع الانسان اليها راسا ولا يحترم كلمات الله سبحانه وتعالى ولا يعظم كلمات الله سبحانه وتعالى. يعني انت عندما تفتح المصحف وتقرا بحرفين اثنين كان الخلق وبحرفين تكون القياده من كلمات الله، القران في كم حرف من هذه الحقوق؟ كلها كلام الله. الكون كله يرتعد، الكون كله في خوف من الخالق سبحانه وتعالى، وانتم بين ايديكم كلام الله سبحانه وتعالى. ولا نعلم عظمة كلام الباري سبحانه وتعالى، عظمة هذا القرآن، عظمة هذا الكلام. ولذلك يقول وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم أن يكون كلام الله بين أيديكم. لا يوجد واحد يقول على وجه الأرض كلام صحيح النسبة لله إلا القرآن الكريم، الكتاب الوحيد في القارات الخمسة الست الذي تصح نسبته الى ربنا سبحانه وتعالى. علم ذلك من علمه وجهله لم تكفه، وجهل الجاهلين لا يعد حجة على الله. ومع ذلك هذا القرآن الذي بين ايديكم مطلوب منكم ان تعتقوا عليه، مؤمنين به، كاهنين له، كاهنين اياه، متجسدين لما فيه. كتاب انزلناه اليك مبارك ليتذكروا اياته وليتذكر اولو الالباب، ليتذكروا اياته. فهل تذكرنا من اخطائنا اوتينا، من تقصيرنا وتقصيرنا اوتينا، والا فالقران الكريم سبيل لئن لا الوحيد لهذه الأمة. إن تمكثت به الأمة ارتفع الأمة، وإن طرح التمسك بهذا الكتاب بل من يعني يذكر الأوان عليه، من يؤتي بميت إلهه ومن يؤتي الله فما له من مكرم. لماذا؟ لأن كتاب الله سبحانه وتعالى غيرنا بتعظيمه، وتعظيم الكتاب لا يكون في غلاف مختار معطر مطوي بالذهب ويطرح في مكان نعظمه به الذهب. تعظيم كتاب الله أن نقرأ، تعظيم كتاب الله أن نسأل، تعظيم كتاب الله أن ندرسه وأن ندرسه، تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى أن نعتاد بأحكامه وأن نأمر به. بهذا فقد كنا خير أمة أخرجة لله. قال كنتم خير أمة أخرجة لله، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، معروف إلا ما جعله القرآن معروفا، ولا منكرا إلا ما جعله القرآن الكريم منكرا. يعني أنتم لكي تكونوا خير أمة أخرجت لله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كيف تعرف المعروف من القرآن الكريم؟ كيف تعرف المنكر من القرآن الكريم؟ لكي تأمر بالمعروف لابد أن تعرف كتاب الله، لكي تنهى عن المنكر لابد أن تعرف كتاب الله، لكي تؤمن بالله لابد وان تعرف كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب كما قلت لحضراتكم اراد الله تعالى ان يبين انه بالكلام وانه يكلف الكون كله. وانظروا الى كلام القران الكريم عن نفسه، القران الكريم بيتكلم عن نفسه يقول ماذا؟ شوف كان الله تعالى قال انا خلقت الكون وانزلت القران الكريم، خلقت الكون لكي يعرفكم بي، يعرفكم بأسمائه الحسنى، وهي بالشرط من عدى عن طريق هذا الكون، الكون العظيم الذي لا نعرف أبعاده، لا يستطيع العالم الآن، العالم العالمون بما يدرسون في نظريات كونية وحقائق كونية، لا يستطيعون أن يتعرفوا على الهدى في هذا الكون، كون عظيم. هذا الكون يقول الله تبارك وتعالى يعرف به، وهذا القرآن الكريم يعرف به. وانظروا إلى القرآن الكريم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور مثلها، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق، الحمد لله الذي أنزل الكتاب. ويقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي خلق، تبارك الذي نزل. كذلك يقول سبحانه وتعالى فلا تحكموا بمواقع النجوم وانه لقدر لو تعلمون، لو تعلموا قيمة القتل من مواقع النجوم. واسالوا المعنيين بجراحة الابعاد، الابعاد الهائلة في النجوم الا مواقع النجوم، وانه لقدر لو لا تعلمون. يقسم على ماذا؟ انه لقران كريم، يقسم بالكون، يقسم بالابعاد، يقسم بمواقع النجوم، وانه لقسم لو تعلمون عظيم. يقسم على ماذا يا ربنا؟ يقسم على ماذا؟ انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. تبصرون بما تبصرون على الشهاده الذي يبصره وراءه اعيننا هو ما لا تبصرون. مش كل حاجه شفتوها بعينكم هي دي خلق الله، لا، ده في مخلوقات لم تشاهدوها ولا تروها على الله، على الغيب والغيوب. تبصرون بما تبصرون وما لا تبصرون بالشهاده وعلى الغيب، على ماذا تبصر يا ربنا؟ فلا تحكموا بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقدر كائن قليلا ما تذكرون تنزيل الروح العزيز ولو تحول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بجليل يعني بالقوه والقطاع فيه الوكيل فلا نزل من احد عن احدنا اسمع لا تكون بالخنة الكرامة الخنة كون والأيام إذا عبعت وقفت إذا تنفذت إنه الكرامة كون سليم يحكم على ماذا على أسفه خير وكون سليم ذي قوة يريدها مش محمد بحور في الحق من السلام عن القرآن الذي تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم نقرا عن جبريل عن رب العزة جل وعلا لكن هذه الصورة كل التكوير فلا تقصم بالخنة الجوار الخنة والليل إذا عفعت والصبح إذا تنقل كل أعطاه يقسم على يقسم على ماذا إنه قول رسول كريم ذي قوة عزة العرش مدين يعني صاحب مكان عند ذو العرش من هو صاحب المكان عند ذو العرش جبريل عليه السلام عند ذو العرش مدين مطاع تم المعنى بالله اسم الشارع يقول مطاع تم بإبليس الملك الأعلى مطاع يأمر خلقاء لأنه لا يأمر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى مطاع تم أمين وما صاحبكم يعني محمد مجنون لكن هذا القرآن الكريم يسلوث الكون يعني معجزة أمام هذا الكون كل دليل على الله والقرآن الكريم بل القرآن كلامه الكون خلقه والقرآن كلامه والقرآن سطع فيه المعاني لتبين لك كل ما تحتاجه في دنياك وفي أخرى عايز تعرف الإيمان تجد في القرآن عايز تعرف الحياة تجد في القرآن عايز تعرف الحق تجد في القرآن قد يكون قالوا أين السنة نقول وأن يفسر القرآن لغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعمل فرق بين القرآن وبين السنة وقال أمر القرآن ولا أمر السنة فهذا مني يقطع وأسمع على ذلك أهل العلم لأن القرآن لا يؤكد وحده بدون سنة المبين أعظيم صلى الله عليه وآله وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لا نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فأنت لا تستطيع أن تؤدي الصلاة التي أمرك الله بها في القرآن الكريم إلا إن اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم في صلاته في صيامه في حجه في زكاته في خلقه في معاملاته في جهاده في أخلاقه كل شيء فلا أحكام النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن صحت تعبير القرآن النظرية والنبي التطبيق إن صحت تعبير إن كان يعني هذا أمر مسامح فيه يعني في القرآن إن القرآن النظرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم تطبيق ولذلك تقول السيدة عائشة الثقيلة العالمة الرقيقة كان النبي إنما سئلت عن خلقه كان كان خلقه القرآن وهدف الله من القرآن الكريم ليس إلا فالله تعالى إنما يقول في سورة الطلاق قد أنزلنا إليكم ذكرى الذكر اللي هو في القرآن الكريم صبح الرسول لن يتلو عليكم آيات الله مبينة رسول الله ربنا تعطي بيان قد أنزلنا إليكم ذكرى رسولا فالذكر كأنه هو رسول والرسول هو الذكر مع أن الذكر هو القرآن والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان منفذا للقرآن الكريم في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته وفي اخلاقه صلى الله عليه واله ونحن مامورون ان يقول الدين النصيحه ان يقول الدين النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم اقول قولي هذا واستغفر الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم نؤمن أيها الإخوة الكرام بأن القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو المعجزة، لا أقول الوحيدة، وإنما هو المعجزة الوقاع الأعظم والمعجزة الأشمل، لأن كل معجزة من المعجزات التي حدثت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أعطى أئمة السنة المعجزات الحسية التي أوتيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فربت على الألف معجزة، ألف معجزة حسية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها معجزات وقتية كمعجزات الأنبياء السابقين، من رآها كان ملزما بالإيمان بها، ومن لم يرها فغير ملزم بالإيمان بها إلا إن جاءته من طريق صحيح النسبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكفار غير ملزمين لأنهم لم يروا، نحن نؤمن بها لأننا نؤمن بكل ما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن الكافر لم يرى هذه المعجزة، وإنما المعجزة الباقية الموجودة التي هي حجة على العالمين إلى قيام الساعة القرآن الكريم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا يعطي من الآيات عن المعجزات الشخصية ما عرفت به آمن البشر، على مثل المعجزة آمن البشر الذي رآها كان ملزما بأن يؤمن بها، يعني معجزة موسى عليه السلام جاء بالعصا وأخرج له فإذا هي بيضاء للناظرين، وفعل فعل معجزات وضرب البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه المعجزات ملزم بالإيمان بها من رآها، أما من لم يرها فإذا لم تقوم عليه الحجة بها، قد يقول قائل: نحن نؤمن بها، نحن نؤمن بها الآن لأنها جاءت لنا في كتاب ربنا ربنا ونحن أمرنا بأن نؤمن بخبر القرآن الكريم، ومن كذب بخبر القرآن الكريم فقد كفر، لكننا مؤمنون بهذا، لكن لا تستطيع أن تقيم الحج على أي أمة من الأمم الكافرة وتقول موسى عليه السلام كان نبيا، والدليل على ذلك أنه ألقى بالعصا فكانت ثعبانا منها، ضرب البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود، لا تقول أنا لم أرى، لما المعجزة تأتي أمامي الآن أبقى ملزم بالإيمان بها، بشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من المعجزات ما على مثل آخر القرن الذي رأى ورسله، أنا أخرج هؤلاء فلم تقع عليه الحجة الرسالية بهذه المعجزة. شوف أقول ده، لأن كل رسول دعا الله معجزاتهم معجزات وقتية، لماذا؟ لأنهم كانوا رسلا محليين، كان كل رسول من هؤلاء الرسل خاصا بزمان وخاصا بمكان وخاصا بإنسان، يبقى بالنسبة للزمان والمكان والإنسان في خصوصية، رسول إلى قول المختار، يبقى نوح أرسل إلى قول نوح، هود أرسل إلى عاد، صالح أرسل إلى ثمود، لوط أرسل إلى سدوم وعبور، شعيب أرسل إلى أصحاب الأيكة وهكذا، لكن بالنسبة للرسول الخاص للعالمين والذي أرسل للإنس والجن على السواء فلم تكن معجزات معجزات حسية، وإنما كانت المعجزة كما قال: بل كأن الذي أوتيته كان وحدا، وحد مستمر إلى قيام الساعة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالمعجزة داخلة، ما تعرفوا عليه الصلاة والسلام، وبقيت معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام قائمة إلى قيام الساعة، قائمة على حجة مثالية على العالم أجمع. كلام الله عز وجل موجود بيننا، سنة النبي الأخرى المفسرة والرسل، ولذلك قال الله عز وجل صلى الله عليه وسلم: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، ولو لم تصدق المرسلين لما صدق واحد من البشر في هذا الزمان العقلاني، في هذا الزمان العقلاني لا يفرق واحد من البشر. وبالذات اذا ما حدثت الثوره الصناعيه وخرج الثورات على الملوك وعلى الدين في اوروبا، لولا وجود القران الكريم لما صدق واحد من البشر ان هناك، لا اقول نبي اسمه موسى او نبي اسمه عيسى او نبي اسمه ابراهيم، بل كانت فقط ان هذه الشخصيات لا وجود لها في التاريخ على الاطلاق. وهذه الكلمات وهذه الالقاب سمعناها وقرانا عنها، الا وهي تشكيل في وجود هذه الشخصيات تاريخيه. لا نقول بكتابها انبياء او غير انبياء، بل جاءت الكتب السنه في بلادنا هنا من يكتب ليشكك في وجود ابراهيم عليه السلام، يشكك في تشكيك تاريخي وعن شخصيه اسطوريه كشخصيه مثلا قلت شوط وغيره، شخصيه اسطوريه. هؤلاء الذين قالوا عن انفسهم انهم عقلانيون او انهم علمانيون قالوا شكك في وجود هذه الشخصيات تاريخيا، ولكن حينما جاءوا الى هذه البلاد ولم يكن في يد هذه البلاد لا قيد ولا مدفع، وانما كانت بلاد مستعمره، ومع ذلك اقتصدوا بالقران الكريم. لم يقتصدوا بالجيوش المسلحه ولم يقتصدوا بالجيوش المعباه، وانما اقتصدوا بالقران الكريم كالاسره قلت العظيم امام الجبل الاشم كتاب الله سبحانه وتعالى. فلما اقتصدوا به رجعوا الى ذات الكتب واعترفوا بوجود الشخصيات التي وجدت في القران الكريم، وكذلك اصحابها او الباقون من اصحابها بما تبقى في ايديهم من اديان هزيله ضعيفه، ومع ذلك تمسكوا بهذه الديانات نظرا لان القران الكريم اعترف بوجود هؤلاء الكفر تاريخيا وحسنه نبواتهم، بل واعتبر القران الكريم الكفر بنبي واحد من الانبياء هو الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. اي نبي من الانبياء وقت مكروه في القران الكريم ولا يملك له كتاب، اما لم يكن له حكمه تنتسب اليه ترجع الى كلام ذات اليوم كرسول كإله او كيدع او كشكر، اي واحد من هؤلاء الكفر به هو الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لان هذه الاسماء اسماء عظيمه من الانبياء والمرسلين عظام، كما ذلكم باولي العزم الخمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى وختمه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يشير القران اشاره عجيبه واشاره معجزه في سوره الصافات المكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل جاء بالحق وصدق المرسلين ولم يصدق المرسلين، ولولا ان اصدقهم لما صدق واحد من اهل الارض اليوم ان هناك نبي اسمه موسى او ان هناك نبي اسمه عيسى او ان نبيا اسمه ابراهيم، بل الذي صدقه كتاب الله ومحمد صلى الله عليه وسلم. فصدق عن كتاب الله ان نؤمن بالقران وان نحل حلال القران وان نحرم حرام القران وان نعمل به وان نتبصر وان نعيه وان نحفظه وان نحفظه في اثنائنا وان نعلم ما فيه وان نعتقد ان سبيل العلم ان نكون تحت لواء القران الكريم واننا لو فرطنا في القران الكريم فاننا نكون اجله كما قال عمر بن الخطاب وكما قال غيره، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تصدق الله عليه الدنيا لا يتبعه حتى ترجع الى دينكم، وسبيل الرجوع الوحيد الى الدين هو ان يعقب على القران جالسين كاملين متحملين كاملين عاملين محاسبين له في انفسنا وفي ذوينا وفي بلداننا وعلى كل من ثوابت رعيه ورعاه الجميع يستمرون الامر القرآن وينفذون أحكام القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، أيام هذه أيام مشهودة، أيام العصر من ذي الحجة. فلا تروا ربكم سبحانه وتعالى لأنفسكم إلا خيرا. هذه الأيام كما تعلمون العمل الخير فيها ضعف، تحفظوا على الأعمال الصالحة في هذه الأيام. المراحل فيها أولا اجتنبوا المحرمات، أكثروا من النوافل، احفظوا على كتاب الله تبارك وتعالى، أكثروا من الأعمال التي تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. ثلاث أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله خير من هذه الأعمال الأيام العشرة، أيام ذي الحجة. احرصوا أيها الإخوة الكرام على أن تجعلوا من أنفسكم قريبين من ربكم الرحيم الكريم الذي لا تنتهي فترة من الفترات التي فيها خير مشهور إلا ويفتح لكم أبوابا جديدة. منذ أيام كنا نودع شهر رمضان، والآن نحن في العشر الأوائل من ذي الحجة. رمضان بخيره العظيم والله، وافتتح لكم شهر ذي الحجة بما فيه من خير عظيم. فاحرصوا أيها الإخوة، فالمحروم من حرم خير هذه الأيام الكريمة. أيها الإخوة الكرام، أذكركم وأذكر نفسي بالحرص على العمل في هذه الأيام الكريمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راحم.